شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك على العبد. حاضر حاضر. أن يكون بهذا الاعتبار وبهذه الكيفية. وأهم ما أوصيكم به بعد تقوى الله عز وجل المحافظة على إخلاص العبادة، وأن الإنسان لا يبطل ما صفى له في هذه البلاد، فلا يأتي إلى الأضرحة لا يرجو منها المدد ولا قضاء الحوائج ولا ينظر لها ولا يتبرك بها. فحذاري حذاري، فإن هذا والآن مما ابتلي به اليوم العالم الإسلامي وانتشر فيه الآن في كثير من بلاد العالم الإسلامي، كما أسمع وكما أحدث أن هذا منتشر الآن في كثير من بلاد الإسلامية. والذين يأتون إلى هذا كلهم يلتمسون طريق الجنة، يريدون الخير، لكنهم ما وفقوا إليه. طريق الجنة واضح، تعبد الله سبحانه وحده لا شريك له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا يدعو مع الله أحدا. ولكن هذا من تزيين الشيطان وإضلاله وأعوانه أيضا، الذين يزينون الناس الباطن ويقولون اللي ما يفعل هذا يقول ما يحب الأولياء، غير مثلا هذا غير ناصح للأولياء، غير مخلص لهم، وما إلى ذلك من الأمور التي يزينونها للناس، وهذا من تزيين الشيطان. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الشيطان وأن يعيذنا منه. وأنتم الآن والحمد لله وضح لكم الحق واستبان، فما عليكم إلا أن تعملوا وتدعوا إخوانكم إلى فعل الخير. لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، خير الناس أنفعهم للناس، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يصلح حكامهم، وأن يرزقهم التمسك بكتاب الله عز وجل والعمل بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يحببهم لرعاياهم وأن يحبب رعاياهم إليهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، إمام المتقين وسيد المرسلين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض وهو على وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وصلى الله وسلم وسلم على عبده ورسوله محمد. نعم من نعم حجي. نعم طواف الوداع ماذا؟ فرض واجب، واجب من واجبات الحج، كل واحد من المسافر لازم واجب، كل حاجة عليه دم. نعم شيخ، الطواف أو السعي في الدورة الثانية يجوز للحاجة، يعني الدليل العقلي أو النقلي، يعني لأنني أنا طف في الدورة الثانية لأنني لا أستطيع، مريض قدمت من الجزائر مريض لا أستطيع أن أزعي. لا يقولون أن الآن الهوى له حكم القرار. نعم يقول أن الهوى له حكم القرار. الهوى إيه الهوى له حكم القرار، قرار يعني الأرض، والهواء اللي قده فوق الهواء القرار قرار يعني الأرض والهواء اللي فوقها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لما غشه الناس طاف على بعيد عليه الصلاة والسلام، لما كثر الناس يطفق الناس يسألون عليه الصلاة والسلام طاف على بعيد، فدل ذلك على أنه يعني يجوز الطواف راكب وماشي وفي الدور الثاني إذا دعت الحاجة إليه، وإذا كان ما هناك زحام والحمد لله خفيف يطوف الناس، لكن زحام الناس مستعجلين ونسان نشيط يطوف فوق، لكنها بعيد تعب متعب، لكن هو أولى من الزحام على من يعني عنده نشاط من ناحية الصحة. صحيح بإذن الله إن شاء الله، إن شاء الله يعني صحيح هذا صحيح بإذن الله، صحيح إن شاء الله. طب أنا أمشي الفجر بكرة إن شاء الله، إن شاء الله أطوف طلعة الوداع الفجر. جميل يوم. آه ممكن أطوف قبل ما أصلي ولا بعد ما أصلي أحسن الوداع؟ متى تمشي؟ الفجر بعد الفجر. على طول. آه. إذا كنت بتمشي بعد الصلاة مباشرة تطوف قبل الفجر. ما فيها حاجة. إيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف قبل الفجر ثم صلى بالناس الفجر ثم مشى على الصلاة. إن كانك متأخر شوي بعد الفجر تطوف بعد الفجر. آه ما فيش حاجة يعني. إذا قرأ الرجل وهب ثواب قراءته للميت. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول أي قربة فعلها لحي أو ميت نفعه ذلك. هذا قول بعض أهل العلم. والقول الثاني الاقتصار على ما ورد به الدليل من الصدقة. لما شاء من آدم انقطع عمله لا مثل صدقة جارية من الصدقة والدعاء أو الحج والعمرة. هذا هي. لكن أنا في نظري بدل الإهداء الدعاء له في العبادة التي تفعلها. تطوف تدعو له كذا، صلي مثلا تدعو له هذا. لكن العمرة والحج ما في مانع تعتمد عنه تحج عنه، ومثل أهل من صدق عنه تصدق تنوي ثواب هذا كذا يتمع في ذلك. نعم صدق إيه والدعاء والحج والعمرة هذا نص حديث الرسول. لما تمنى من قطع عمله لما صدقة جارية. صدقة جارية هو يقدمها في نفسه في حياته ولا قدمها لا شيء يقدمها عن خير ما مشكلة. أو ولد صالح يدعو له أو علم يتبعه بهم بعده. يعني صدقة ابناء سواء الصدقة يوصل للعلم. إيه إذا نمو هذا لأبيهم نعم إن شاء الله. إن شاء الله تبرعوا من مالهم شيء، قالوا على صدقة لأبينا، بنوا مسجد جعلوا قسم منه لأبيهم ولا لأمهم وأبيهم، ولا مثلا عملوا مشروع قالوا بعضه مثلا لوالدينا، ما في هذا مانع ان شاء الله تعالى. او اشتروا ضحيه وضحاها عن ابيه او عن امه كلها طيب، او جمعهم في ضحيه واحده كل هذا عمل جليل ان شاء الله. دلوقتي الفلوس بتاع الضحيه بتاعت البنك بعد ما تدي الفلوس لقيت في غلط في 20 ريال. في غلط يعني هما كانوا ثلاثه لقينا في غلط في 20 ريال عندنا بعد اربع ايام ما حسبت الفلوس اللي معايا. ال 20 ريال دي اعمل فيها ايه؟ من طرفي انا. حقت مين؟ طرفي انا. حقت مين؟ للبنك. للبنك. البنك الاسلامي بتاع الدبيح. البنك اللي غلط؟ اه. في 20 ريال. البنك الاسلامي يحسب عندها. لا ده هو ليه 20؟ عند انا ليه 20 ريال؟ اعمل فيهم ايه؟ عندك انت دراهم الان لك ولا لهم؟ لي انا. هو لهم. 20 ريال. لهم. اه. اعمل فيهم ايه دول؟ تصدق بها عنهم. بس خلاص. اي تصدق. صبرا ان شاء الله. شكرا. لأنه ما أتوقع تفضل. لا ده قط غلط. ما في 20 ريال. لا أحاول. اللهم أحينا من نعم. لو عند الورمي الكبرات مالك سحب شديد جدا جدا جدا الإنسان بيرتحل اللي هو حذاءه بيطلع يعني غصب عنه مثلا يعني هو خارج يعني مثلا خارج يعني مثلا شبشب اخر يسأل الاخ ويقول لو دخل الانسان يرمي الجمار وانخلعت شباشب واخذ شبشب اخر لا ما ياخذ ما ياخذ شيء. طب ما دي كلها يعني طب يا شيخ هنا يعني ده كثير جدا هناك يعني مش كثيرة جدا جدا جدا يعني ال والله إذا كانت ملقاه ما لها أحد نعم. في المسجد هنا كل الشباشب بتاعتنا بتضيع وناخد بأي حاجة نمشي. لا ما تأخذون لأنك إذا أخذتها يمكن تأخذ شمشب واحد ثاني ما أخذ شمشب. طب وإيه العمل دلوقتي؟ العمل أبو صلى الله يشتري شمشب مش كده بس إحنا خدنا شمشب ومشينا بيها لأنك يمكن تأخذ شمشب واحد ما أخذ شمشب. طب الاستغفار بقى ولا ايه بقى؟ استغفار ولا ايه؟ ايش؟ نستغفر بقى ولا ايه يعني؟ كنا بناخد شباشب وبنمشي بيها، كل ما نجيب شبشب جديد نحطه في الداخل. واحنا ماشيين ناخد واحد غير وقديم كمان. رجع تشري وتاخد. كل يوم كده. طب ياخدوه هم يعني يرموه وبعدين يرموه، ليه مش عارفين يعني؟ لا الحقيقة مشكلة هنا قد يكون شمشب واحد ثاني حاج داخل بيطوه ولا يصدق.